حتى ألغي الرق عالميا. والآيات لا تنسخ بالواقع، وإنما الآيات لا تنسخ إلا بشرع من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالواقع لم يصبح فيه رق، ولكن الآيات موجودة ولا بد من دراستها والتعبد لله سبحانه وتعالى بها. وما ندري، ربما عادت البشرية وانتكست مرة أخرى وأجازت وقوع الرق، وحينئذ تبقى الآيات العظيمة كحكم شرعي قائم وموجود لم ينسخ، لأن الذي ينسخ الأحكام هو منزل الأحكام سبحانه وتعالى. والآيات كما سمعتم يقول الله تبارك وتعالى فيها: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم يقول بعد ذلك سبحانه عن أمر من الأمور التي كان يستخدمها ويقوم بها بعض الناس في زمان نزول القرآن الكريم، ونبدد القرآن الكريم بما كانوا يقومون به، فبين أن الذين يكرهون فتياتهم من الإماء على ارتكاب رذيلة الفجور والبغاء هؤلاء آثمون، وهؤلاء يقف أمامهم شرع الله تبارك وتعالى الذي يقوم بتنفيذه الحاكم المسلم، وأول حاكم قام بتطبيق هذه الأحكام هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الخوض في بيان معاني هذه الآيات، لابد من بيان أمر تاريخي وأمر اجتماعي لكي نكون على ذكر منه حينما نتناول هذه الآيات. فمن لم يدرك الواقع الذي نزلت هذه الآيات لكي تبين أحكامه، من لم يدري شيئا عن هذا الواقع ربما استغلق عليه فهم هذه الآيات. جاء الإسلام والعالم يئن من مجموعة من الجرائم، من ضمن هذه الجرائم جريمة الرق. وكان الرق له أسباب، قضية تعبيد الناس، مع أن الله تبارك وتعالى خلق الناس أحرارا، والإنسان يولد من بطن أمه فينزل حرا، ولكن بعدوان الإنسان على أخيه الإنسان يحدث موضوع الرق. والرق له أسبابه أو له منابعه، فكان من منابع الرق في زمان نزول القرآن الكريم أن هناك مجموعة من الرقيق لا تعلم أصولهم، وإنما هم رق كابرا عن كابر. هذا إنسان عبد، أبوه كان عبدا، أمه كانت أنا، وهكذا. لا ندري ما سبب عبودية هذا الإنسان لسيد من الأسياد. هذا أولا. ثانيا، كان الناس في كل الجاهليات قبل نزول القرآن الكريم، ليست الجاهلية العربية وحدها، وإنما يشاركها سائر الجاهليات في أرض الله تعالى، من الجاهلية الرومانية، الجاهلية الفارسية، الجاهلية الهندية، كل بلاد الأرض كانوا يقومون بسرقة الأحرار والعدوان على الأحرار. فتقوم بعض القوافل أو قطاع الطرق بالقبض على بعض الناس وخط بعض الناس، ثم يقومون ببيعهم في بلاد غير بلادهم، فيصبح هذا الإنسان الحر عبدا، هكذا بالعدوان وبالظلم وبمخالفة كل الأعراف والتقاليد التي تقوم على العبد. فهذا الإنسان يخطف ثم يباع رقا في السوق، يباع كما يباع أو تباع البهائم. وجاء في ذلك تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة. من ضمن هؤلاء الثلاثة قال: ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، يأخذ حرا فيأكل ثمنه يبيعه ويأكل ثمنه. هذا خصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المصدر الثالث من مصادر الرزق فكان أمرا متعارفا عليه ولا نعلم متى بدأ. كان الناس إذا قامت الحروب التي تقوم على البغي والعدوان والظلم والفساد في الأرض كانت هذه المعارك تقوم ويحدث فيها قتلى ثم يحدث لدى كل فريق من المتقاتلين مجموعة من الأسرى، هذا يأخذ أسرى وذاك يأخذ أسرى. هؤلاء الأسرى كانوا يحولونهم إلى عبيد. وإذا تكون المصادر، المصدر الأول أن هناك عبيد أبناء عبيد لا نعرف أصل عبوديتهم. المصدر الثاني الخصم والبيع في السوق. أما المصدر الثالث فهو الأسرى في المعارك. وكان هؤلاء الأسرى يعاملون معاملة شديدة جدا مخالفة لكل ما يمت إلى العدالة بصلة. كان هؤلاء المستعبدون في الدولة الرومانية وفي الدولة الفارسية أحيانا يتلهى السادة ويجلسون لكي يتفرجوا على هؤلاء وهم يقتل بعضهم بعضا، يتعاملون معهم كما يتعامل الناس في حضارة الإنسان المعاصر مع الثيران، معارك تقوم بين الثيران وغيرها، مصارعة الثيران، كذلك كانوا يفعلون مع العبيد، ويتلهون بقتل العبيد بعضهم لبعض، وكان السيد من الممكن أن يقتل عبده بدون أي مساءلة، وظل هذه الجاهليات في غلها فاجرة، حتى جاء شرع الله تبارك وتعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأن نعامل ما سماهم سبحانه وتعالى ما ملكت أيمانكم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم سمى ملك اليمين، وملك اليمين لأن اليمين هي التي تعطي وهي التي تأخذ، وأثبت الله ملكا ولكنه ملكا مقيدا، ولكنه ملك مقيد. فالإنسان منا حينما يملك ليس ملكنا للأشياء، ملكنا للأشياء لا ملكا ولا ملكية مطلقة، وإنما ملكية مقيدة كما قال سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك وجدنا أحكاما في كيفية التعامل مع هؤلاء الرقيق، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء وبين أن لهم حقوق، وكانت هذه الحقوق غائبة وكانت منسية، وكان لا يدعي إنسان أبدا في أي بلدة من البلدان، لا في البلاد العربية ولا غيرها، أي حقوق لهؤلاء الرقيق. فهم ناقص الآدمية عند هؤلاء الناس. أن الذي بين أن لهذا الرزق حق هو الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبين حقوق الرزق، ولكنه أغلق الأبواب وكما يقال كافة المنازع التي يأتي منها الرقيق إلا منبع واحد ألا وهو الأسرى في المعركة. ومع ذلك لم يجعل القرآن الكريم قضية تعبيد الأسرى، لم يجعلها الله تبارك وتعالى قضية تعبيد الأسرى أمرا ملزما، بل لم يأتي في القرآن الكريم أصلا الأمر بذلك، بل جاء مأذونا به لولي الأمر. وإنما الذي جاء في القرآن الكريم عن الأسرى فإن من بعد وإنا ابتداء حتى تضع الحرب أوزارها، فإن من عن طريق المن، من يعني ولي الأمر يفرج عن هؤلاء الأسرى ويرسلهم إلى بلدانهم منا عليهم بدون فداء وبدون أن يفعل معهم أي شيء على الإطلاق، وإلا فداء يقوم بفداء أسرى أسرى، لنا أسرى عند هؤلاء نأخذ هؤلاء عملية تبادل أسرى بأسرى، فإما منا بعده وإلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وذلك كله حينما يطرق كسلطة في يد ولي الأمر لابد أن يكون لمصلحة المسلمين وليس لهوى شخصي عند الحاكم أو عند ولي الأمر، وإنما هو لمصلحة ينظر إلى الصالح الذي فيه مصلحة للمسلمين، ويقوم ولي الأمر حينئذ إما بعملية تبادل للأسرى وإما منا على الأسرى. وقد يرى أن من المصلحة أن يجعل بعضا من هؤلاء الأسرى عبيدا أو رقيقا كما يفعل الآخرون مع أسرانا، فلا يجوز أبدا أن يعاملهم أسرانا كمعاملة العبيد، وأن يجعلوا نساء المسلمين خادمات للفراش ونحن نقوم بمعاملة لهؤلاء الأسرى أفضل معاملة. نعم نعاملهم أفضل معاملة، ولكن لا بد وأن يكونوا رقيقا كمعاملة بالمثل، متفق عليها بين سائر دول العالم وجيوش العالم حينما نزل القرآن الكريم. ولذلك جاء القرآن متوافقا مع هذا الواقع ومحددا له ومحجما له، وأتى بأحكام لترشيد هذا الواقع، حتى وجدنا أن الأسير في الإسلام له معاملة عجيبة. الله تبارك وتعالى يقول عن المؤمنين الصادقين الأبرار في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير لا يكون في بلاد المسلمين أسيرا مسلما، لأن المسلمين لا يأسر بعضهم بعضا، وإنما لا يكون الأسير في بلاد الإسلام وفي المجتمع الإسلامي إلا كافرا ومن دولة معادية للمسلمين. ومع ذلك قال الله تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم قال سبحانه على لسان هؤلاء: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. معنى ذلك أنهم يفعلون ذلك عن اعتقاد وعن نية صالحة تقربا إلى الله تعالى وتزلقا لديه، لا نفاقا اجتماعيا ولا نفاقا سياسيا، وإنما الأمر من أجل الله وحده لا شريك له، يعامل الأسير هكذا. ثم يقول سبحانه في سورة الأنفال: يا أيها الرسول قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. معنى ذلك أن المعاملة التي جاء الإسلام بكيفية التعامل مع الأسير أمور لم ترقى إليها، لم ترقى إليها ما تسمى بالمعاهدات الدولية أو بمعاهدة جنيف لمعاملة الأسرى وما شابه ذلك. كان القرآن سابقا لكل هذه المعاهدات ولهذه المواثيق، بل كان أعلى وكان أعظم وكان أقيم، لأنه نزل من لدن حكيم خبير ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وعلى ذلك جاءت الأحكام بالنسبة للأسرى. ثم بالنسبة لهؤلاء الرقيق، يعني إن كان قد جثث منابع الرقيق ولم يبق إلا على منبع واحد ألا وهو الأسرى في المعركة، لأنه يحدث عند الأعداء سيعاملون أسرانا هكذا، فلا بد من المعاملة بالمثل. جاء بعد ذلك أحكام عظيمة في عتق الرقاب، معاملة الأسرى معاملة عظيمة، معاملة الرقيق أحسن معاملة. ثم بعد ذلك يأتي في التشريع مسألة عتق الرقاب، يجعل الله تبارك وتعالى من أبواب الخير عند الأمة الإسلامية أمر من أمور الخير الكثيرة عتق الرقبة. فلقد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فجعل فك الرقاب من أعظم الأمور، أمور القربات عند الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك مسألة عتق الرقاب في الكفارات، إن قتل إنسان إنسانا خطأ فتحرير رقبة، الدية المسلمة إلى أهل القتيل، ولكن تحرير رقبة، إن كان قد قتل إنسانا خطأ فهو يقدم إنسانا حرا عاملا في المجتمع، فلا بد من تحرير رقبة للمستطيع. يمين الظهار تحرير رقبة. قضية اليمين المكفرة، إنسان حلف على شيء فليترك هذا الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه من ضمن كفارة اليمين عتق رقبة. أبواب كثيرة في عتق الرقبة، في عتق الرقاب. حتى إن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه رجل من رجال الإسلام عتق 30,000 من الرقاب لوحده، عتق 30,000 من الرقاب. ما انتهى عصر الخلفاء الراشدين إلا وكان قد صفي تماما الرفيق القديم، الرفيق القديم الذي نزل القرآن الكريم وكان كتلة ثقيلة على المجتمع الإسلامي، قد قام المسلمون بتحريره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي مصدر واحد متجدد ألا وهو مسألة الأسرى في المعارك. ومع ذلك إن كان الإسلام قد فتح أبوابا للعشق أبوابا كثيرة، أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون أمورا مندوبا إليها ومستحبة، ثم إذا كان الإنسان لا يريد أن يعتق تقربا إلى الله ولا يريد أن يعتق الرقاب من أجل أنه عليه كفارة أو واجب كفارة فيعتق رقبة، يأتي الحكم في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. مسألة المكاتبة، هذه المسألة إنسان عبد لدى مسلم سيد الله يأتي إليه ويقول له أنا أريد أن أكاتبك. يعني إيه تكاتبني أو أكاتبك؟ يعني أعمل عقد معاك، أنا عبد عبدك ولكن أريد أن أعمل عقد، محدش يشتريني، مش عايز حد يشتريني، لكني أريد أنا أن أنقذ رقبتك وأن أشتري نفسي. كيف تشتري نفسك وأنت عبد لا تملك شيئا؟ نعمل عقد مع بعض مكتوب. مكتوب ليه؟ لأنه سيكون هناك ثمن مؤجل. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فسمي مكاتبة عقد المكاتبة، وهو ضبط الفقه مشهور قام على هذه الآية الكريمة من سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. يبتغي الكتاب يعني يريد أن يعتق رقبته. كيف وهو لا يملك؟ يتفق مع سيدي أن يتركه يعمل. أنا ثمني كان ثمنك قد كذا، طيب أنا هدفع لك على أقساط أعطيك كل شهر كذا وتتركني أعمل. فقال: والذين يبتغون الكتاب يعني المكاتبة التحرير ولا شقان. شق شق تحرير للعبودية وعبد، والشق الثاني بيع، ولذلك سمي مكاتبة. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. أمر من الله تبارك وتعالى، أمر من الله، يعني الأمر ليس الأمر مطروقا لكم جائز أو غير جائز. وإن قال الجمهور بأن الأمر مستحب، إلا أن بعض المحققين كالإمام الطبري رحمه الله جعل الأمر للوجوب، لأن الله قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فلما لم يصرفه صارف فحينئذ لجأنا إلى القول بظاهر النص. وعلى ذلك مجموعة من السلف، بل أثر عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أن سيرين، أن سيرين أبا محمد بن سيرين العالم الكبير قد كان رقيقا عند الإمام مالك، قد كان رقيقا عند أنس بن مالك، فأراد منه أن يكاتبه فرفض أنس بن مالك، فرفع الأمر إلى ولي أمر المسلمين عمر بن الخطاب، فأمر أنس بن مالك، أمر أنس بن مالك بأن يكاتبه. قال: لتكاتبن. إذا يلزم الإنسان حينئذ بأمر الحاكم وبأمر القاضي إن اختلف العبد والسيد. أنا أريد أن تكاتبني، فلماذا ترفض؟ ولكنه قيده بقيد، مع ذلك أنه قد فتح الباب لتحرير العبيد عن طريق المكاتبة، وفتحه كذلك عن طريق التدبير اللي هو المدبر، أن يأتي الإنسان ويقول لعبده: أنت حر إن مت، فإذا مت يصبح حرا. وبالنسبة للإماء جعل كذلك الباب مفتوحا، إذا ولدت له ولد تصبح أم ولد فتصبح حرة، حررها ولدها. أبواب كثيرة لعشق الرقاب. فيقول الله تبارك وتعالى هنا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. أمر بشرط، إن علمتم فيهم خيرا. هذا شرط. لماذا قال إن علمتم فيهم خيرا؟ وما الخير المقصود؟ الخير المقصود عند علماء التفسير على ثلاثة أنحاء أو ثلاثة معاني. المعنى الأول أنك تعلم فيه قدرة على الكسب، يستطيع أن يعمل، وإلا فلا يجوز لك أن تتركه سلا على الناس يخرج لكي يعمل متسولا، فيتحول هؤلاء العبيد الذين كان يقوم بكفايتهم أسيادهم إلى تلك تثقل المجتمع من مجموعة هؤلاء الذين يقفون في الشوارع ليأخذوا من الناس الصدقات، مجموعة من الشحاتين. فلكي لا يصبح هذا الإنسان عبئا على المجتمع لا بد من اشتراط أن يكون قادرا على الكسب، إنسان عنده مقدرة على الكسب. وضعوا في اعتباركم أن هؤلاء الأسرى الذين أسروا وأصبحوا عبيدا كانوا بالنسبة للبلدان التي لا تحارب عن عقيدة كانوا هم في الأصل عبيد، كانوا هم في الأصل عبيد، لأن الدولة الفارسية والدولة الرومانية حينما تريد أن تحارب الدولة الإسلامية لا تأتي بمجموعة من السادة للحرب، فهؤلاء هم القادة، ولكن الجنود كانوا عبيدا لدى هذه الدول كالمرتزقة في زمان الناس اليوم، فهم مجموعة من المرتزقة ومجموعة من العبيد عند بلادهم، فإن أسروا وأصبحوا عبيدا فالأمر لا يختلف كثيرا إلا من ناحية أن المسلمين يعاملونهم أحسن معاملة، فحينئذ كانوا عندهم الاستعداد للتعامل مع هذا الوضع الجديد. ومع ذلك فتح الباب للمكاتبة، فقال تكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الخير أن يكون عنده قدرة على الكسب حتى لا يتحول إلى متسول، وحتى لا يتحول إلى لص، فتتركه يعبث بأمن المجتمع، فيقول إن علمتم فيهم خيرا. المعنى الثاني لكلمة الخير أنه يكون عنده أمانة، تلزمه هذه الأمانة وهذه الأخلاق بأن ينفذ ما كاتب سيده عليه، وإلا فقد ضاع حق هذا السيد الذي وافق على هذه المكاتبة. فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا قدرة على الكسب والعمل. ثانيا عنده الأمانة. ثالثا ألا يعتقد بأمن المجتمع. إذا علمت أن هؤلاء العبيد كانوا من هذه الدول وكانوا أسرى، معنى ذلك أن السيد هذا إن خطر من عبده شيئا فوجد فيه أنه خطر على أمن المجتمع وخطر على أمن البلاد، فلا يجوز له أن يكاتبه، لأنه لو كاتبه فحينئذ سيتحول بعد أن كان مقيدا بقيد العبودية أصبح إنسانا حرا يسير في المجتمع كأي حر من الأحرار، وربما قام بعملية تجسس أو قام بعمليات خطيرة ضد المجتمع الإسلامي الذي آمنه ويعيش فيه هذا الإنسان. فقال إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله، هذا الأمر موجه لمن؟ للسادة أولا، ثم للمجتمع كله، ثم لأولياء الأمور. بالنسبة لسيدي فقد أمره الله تبارك وتعالى أن يؤتيه من مال الله الذي آتاه، وذلك يتجلى في الآثار التي وردت عن السلف في المكاتبة، فكانوا يضعون عنهم بعض النجوم، يعني بعض الأقساط، يعني أنت ثمنك كان كذا، تدفع لي كل شهر كذا أو كل سنة كذا، فأنت أتنازل عن الربع، أتنازل عن النصف، أتنازل عن الثلث، كمان يتنازل هذا السيد برغبته وبمحض إرادته بأمر الله سبحانه وتعالى، وآتوه. ولذلك لم يقل آتوهم من مالكم، لا، من مال الله، فبين أن المال ملك لمن؟ لله، حتى لا يكون لك منة عليه، وإنما المنة لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. فقال آتوهم ليس من مالكم، فإنكم لستم مالكين على الحقيقة، وإنكم مستخلفون في هذا المال. فقال آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فلا تمنوا عليهم، وإنما تنازلوا. ثم يأمر المجتمع ككل بأن يعين هؤلاء، بل يجعل الله تبارك وتعالى سهما من أسهم الزكاة في عتق هؤلاء الرقاب وتحرير هؤلاء المكاتبين، فيأمر الأمة الإسلامية كلها بأن تساعد في تحرير هؤلاء المكاتبين الذين علمنا فيهم خيرا. فيقول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي الرقاب يعني في المكاتبة أن هذا المكاتب الذي يريد الأداء المكاتب الذي يريد الأداء وهو حق على الله تعالى أن يعينه كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على الله أن يعين هذا المكاتب الذي يريد الأداء فيوفر له الأمر عن طريق صدقات المسلمين وله سهم من الأسهم الثمانية كذلك ولي الأمر يعين على ذلك بحصة من حصص بيت المال في هذه الشركة لكي تخرج إلى المجتمع محررة تعمل وتشارك في الإنتاج وتتحرر من هذه العبودية ولا يبقى في العبودية إلا الذين لا يؤمن لهم لا يؤمن شرهم لا يبقى في العبودية إلا من لا يأمن الناس شرهم الإسلام بالطبع بريء مما حدث بعد ذلك في بعض العصور أيام المماليك وما شاكل ذلك حينما كانت تخوض بعض العصابات بقبض الأولاد الأحرار من بعض البلدان ثم يقومون ببيعهم في سوق النخافة هذه أمور لا تمس إلى الإسلام بصلة وإنها ما هي معاصي وكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعليها أنه خصمهم يوم القيامة ولا يحاسب الإسلام أو يحاسب أو يقبض عليه أفعال من ينتسبون إليه وإنما الحجة في الإسلام قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيئة الأولى التي نبتت فيها الجماعة الإسلامية وتربت على عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلف الأمة الصالح الذين نشرف بالانتماء إليهم رضي الله عنهم أجمعين ثم يقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم بهذا يكون الحكم في المكاتبة قد اتضع وظهر جليا أنه باب من الأبواب العظيمة لتحرير العبيد ولتحرير الأرقاء أضيف إلى ذلك حتى بالنسبة للألفاظ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن يقول فتاي وفتاتي مسألة العبودية حتى باللفظ لا تقال وإنما يقول فتاي ويقول عن المرأة فتاتي ولكنه لا يقول عبدي وإنما العبودية لا تكون إلا لمن إلا لله وحده لا شريك له فإن وإنما كلكم إخوان إخوان في هذه البشرية وفي هذه الإنسانية وإن كانت الأخوة التي يقوم عليها الولاء والبراء هي أخوة الإيمان لا أخوة غيرها يقول سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ثم يقول بعد ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن عرفنا تخصنا يتكلم عن أمر آخر كان يحدث في الواقع أيام نزول القرآن الكريم المقصود بالفتيات هنا لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن يقول فتايا وفتاتي المقصود الإناء ولا تكرهوا فتياتكم يعني إنائكم على البغاء والبغاء هو الزنا والفجور والعياذ بالله وسمي الزنا بالبغاء لأن المرأة تبتغي الرجال أو يبتغيها الرجال ويطلبون منها ما يعف اللسان عن ذكره فحينئذ سمي هذه الجريمة بالبغاء اللغة العربية لغة مؤدبة سمي بالبغاء هذه الكلمة يعني إنسان يبتغي أن يفعل شيئا محرما مع إنسان معينة والذين يبتغون قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نزلت هذه الايات في شان مجموعه على راسهم عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق في المدينه الذي كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض الاسلام ويكيد للاسلام هذا الرجل الذي كان يسعى بكل جهد لحرب الإسلام قبل على نفسه أن يكون داعية للفجور وأن يكون رجلا جيوسا كان من ضمن كارثته أن عنده مجموعة من الفتيات الإماء الجواري الجميلات كان يؤجرهن لهذا البغاء المكشوف والعياذ بالله. يطلب من هذه البنت ضريبة معينة تدفعها على هذا العمل والعياذ بالله. ولذلك جاء من ضمن المحرمات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مهر البغي. مهر البغي خلوان الكاهن الذي يأخذه الكاهن. مهر البغي هذا الذي ورد تحريمه في أحاديث كثيرة هو أن يؤجر الإنسان امرأة ويأكل والعياذ بالله من كسبها الخبيث. وهذا أمر محرم. فقال ولا تكرهوا فتياتكم على الجراء. وبما أن بعض هؤلاء الفتيات أسلمت بنت أسلمت فأرادها عبد الله بن أبي بن سلول أن تمارس هذه الرذيلة فرفضت. فحينئذ نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم. يكرهها بمعنى انه يجبرها على ان تفعل الرذيله. ان فعلت هي الرذيله فيحاسبها الله، وان قامت عليها الادله والبينه سيقيم عليها الولي المسلم، ولي امر المسلمين حد الله تبارك وتعالى. ولكن يتحدث هنا لا عن جريمه تقع فيها المراه برغبتها، وانما باكراه، هي مكرهه. فقال ولا تكرهوا، لانكم لو اكرهتم فتياتكم على البغاء حينئذ تكونون انتم المحاسبون امام الله وامام الحكومه الاسلاميه وامام القانون، فيقع عليكم عبء هذا الجرم. فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طبعا هذا الشرط يقال عنه، هذا الشرط خرج مخرج الغالب، او يقال عنه حكاية للواقع، يعني الذي يفهم من ظاهر النص لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. يبقى ان لم يردنا تحصنا فيجوز لكم ان تكرهوهن حينئذ. ما ينفعش، هذا خطا. ليه؟ لان الاكراه لا ياتي الا عن طريق الاجبار، عن طريق الاجبار. ولا تجبر المرأة إلا إن كانت راغبة. فحينئذ كيف يقول إن لم ترد الإحصان يجوز إكراهها؟ هذا خطأ. ولذلك أفهمنا علماؤنا أن هذه اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن الكريم أحيانا يأتي بها يأتي الشرع مقصودا، وأحيانا يأتي الشرع لبيان الواقع ليس إلا. فهنا جاء بالشرع لبيان الواقع للتشنيع على مرتكب الجرم، هذه الجريمه من ارتكبها يشرع عليه الله. تصوروا عبد الله بن ابي بن سلول هذا الذي اتهمت سيده عائشه وغيره من المنافقين كانوا يجبرون هؤلاء الفتيات، والفتاه تجبر على البغاء وهي رافضه مكرهه وهي تريد الاحصان. هو رجل بيوت يريد ان يعيش من كدها ويريد ان يعيش من كدها الخبيث وهي مكرهه، هي تريد ان تكون مقصمة عفيفة، تريد العفة. والعكس بالعكس كان المفروض على هذا الرجل العربي الذي المفروض اين الكرامة العربية، اين الاخلاق والتقاليد العربية حينما يرضى هذا الرجل لنفسه ان تعمل هذه المرأة التي هي تحت سلطتي وتحت ارادتي وتحت رعايتي تعمل بهذا العمل الخبيث لكي يأكل من كدها. هي تريد العفة وهو يريد الفجور بها والعياذ بالله. ويا ليته يريد الفجور بها لنفسه، وانما يريد بها الفجور لغيره ويقدمها لبعض السادة كرشوة اجتماعية او رشوة سياسية، لانه كان يبتغي ان يكون زعيما ليسرب قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الشرط وقد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب لحكاية الواقع للتشنيع على فاعله. فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا، اللام للعلم للتعليم، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. العرض قد يكون مالا وهو ما يعرف الشيء اللي يعرف ثم يزول، وكل ما في الدنيا يعرف ثم يزول، ولذلك سمي بعرض الحياة الدنيا. والحياة الدنيا الحياة الأدنى، ولذلك الحياة الآخرة قال وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان أعظم حياة، لكن الحياة الدنيا دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دائم، من الدناءة صيغة لأنها دنيئة بالنسبة للآخرة، أو من مكان دائم لعلو الآخرة. وشرف الآخرة وعظم الآخرة، فجاء بهذه في مقابلة هذه فقال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ثم قال سبحانه ولن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولن يكرهن، يكره هؤلاء الفتيات على ابتغاء إن أردنا تحصنا ليبتغي عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن في التهديد فإن الله من بعد إكراههن. جواب الشر جاء لكي يعود لا على فعل الشر أو مقصود فعل الشر، وإنما جاء على أمر آخر لازم له، لأنه إن وجد مكره فقد وجد مكره لازم له أن يوجد المكره. فقال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لمن؟ ليس للمكره، وإنما لمن؟ للمكره غفور. ولذلك قال الحسن البصري فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، المرأة المكرهة. ويكون هذا النص دليلا على أن المكره مرفوع عنه العقاب، رفع الله العقاب والمؤاخذة عن المكره. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكرهوا عليه، بل لو كان الإكراه على الكفر فمرفوع العقاب عن هذا المكره، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لمن؟ لهن، للنساء، غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أظن أني اختصرت الحديث اختصارا في بيان هذه الآيات الكريمة، لأن هذه الأحكام ليست موجودة في واقع الناس اليوم، ولكننا في حاجة إلى تدبر كلام ربنا تبارك وتعالى الذي انطبق على حالات واقعية في القديم، وربما ينطبق على حالات واقعية في مستقبل الزمان بالنسبة لقضية الرق وقضية الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها ولقد أنزلنا آيات مبينات. الله تبارك وتعالى يقسم، والواو والقسم واللام الموطئة للقسم وقسم التحقيق، ولقد أنزلنا العظيم، وتحدث بأسلوب العظمة، أنزل من علي لأنه مستو على عرشه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، أنزل علينا ولقد أنزلنا إليكم. هذا في تشريف، تشريف عظيم أن ينزل الله لنا للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة التي شرفها الله تبارك وتعالى، وقال وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم أن ينزل الله إليكم كتابه بلغتكم، وإنه لشرف لذكر لك، يعني لشرف لك ولقومك، وسوف تسألون، هتسأل عن هذا الشرف وهذا التكريم وستحاسب عليه. ولقد أنزلنا إليكم، شوف الاختصاص، إليكم آيات عظيمة. هذه الآيات الشرعية التي نزلت من أول السورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الآية التي موضع تفسيرنا الآن أعم منها، أعم منها، لأن الآية الأولى تتحدث عن أحكام الزنا وجلد الزاني والقصد وما شاكل ذلك. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه يقول عن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. قرأت مبينات وقرأت في المتواتر، في السبع المتواتر، مبينات، وهي مبينة ومبينة، بينها الله، مبينة بينها الله سبحانه وتعالى. ومبينات، هي تبين بنفسها، فالآيات تبين بنفسها. ولا توجد آية مشكلة، وإن أشكلت آية فلسوء الفهم أو لقلة التحصيل. إن وجدت نفسك عندك إشكال في آية معينة، وكلنا يجد الإشكال، كلنا يجد الإشكال، الإشكال في بعض الآيات. لماذا يكون هناك إشكال في بعض الآيات؟ هل لأن هناك آيات غير مبينة أو غير مبينة؟ أبدا، العيب فيه. حينما تجد إشكالا لديك في فهم آية تتهم فهمك، تتهم علمك، وأحيانا كثيرة يكون لسوء الفهم. تجد الأمر واضح، ولكن أنت بحاجة إلى أن يأتي عالم كبير لكي يوضح لك ما اتبهم عليك وما استغلق عليك فهمه. فحينئذ لسوء فهمك أنت أوتيت من سوء فهمك، وأحيانا يكون فهمك جيدا ولكن لقلة علمك غاب عنك أشياء، ولذلك لم تفهم النص الفهم السديد. فحينئذ لابد أن تتهم نفسك. فقال سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وفي قراءة مبينات، فهي مبينة وهي مبينة، بينا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون. بين الله الآيات وهي مبينة، فهي تبين، وفي نفس الوقت بينها الله. ثم إن علينا بيانا، بيان البيان على من؟ إن علينا جمعه، جمع القرآن على مين؟ على الله. إن علينا جمعه وقرآن، القرآن يعني القراءة، طريقة الأداء التي وصلت إلينا على الله. ثم إن علينا بيانا، الله قال على الله، حق على الله أن يبين القرآن الكريم. ولذلك القرآن بتفسير القرآن بيان من الله سبحانه وتعالى. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، مثلا أمثال عديدة جاءت إلينا في القرآن الكريم، مثلا من الذين خلوا عن السابقين. بالنسبة لقصة السيدة عائشة، وردت قصة السيدة مريم. إن قيل للسيدة عائشة ما قيل؟ فلقد قيل للسيدة مريم ما كان أشد عليها وأنت، حتى إنها قيل لها: يا ما لقد جئت شيئا ثريا، ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أختك وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فقام المسيح وهو في المهد صبية رضيع، يتكلم للدفاع عن عرض أمه الشريفة رضي الله عنها، وأمه صديقة كما قال الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة ليوسف عليه السلام الذي اتهم أسوأ الاتهام، وقالت عنه المرأة التي قامت بتربيته، قالت عنه: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولبث في السجن عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لبث في السجن سنين عديدة، حتى جاءت بعد ذلك تبرئته على لسان النسوة التي قطعن أيديهن. قالوا: قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. حدث أمور كثيرة لعظماء حكى الله تبارك وتعالى لنا أخباره في القرآن، وما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث له من عدوان من المنافقين ومن الكفار. فإن الله قد ذكر الأمثال في القرآن الكريم وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقال: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، تاريخ الأنبياء السابقين، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، أعظم موعظة، آيات عظيمة جاءت لزجر الذين يخرجون على شرع الله تبارك وتعالى ولتأنيبهم. مثلا من الذين خلوا من قبلكم، إن كان فيها بشراء خير للنبي وللمؤمنين ففيها تحذير أن تسلكوا سبيل السابقين، فيطبق عليكم القانون الطرنبي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض. الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من البشر، لا تظنوا ان هناك علاقة بينكم وبين ربكم غير علاقة العبودية لله عز وجل. ليس هناك اناس لديهم علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى تؤهلهم لان يفعلوا ما يشاءوا. بل قال سبحانه كلاما صريحا: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا استطع على الرقبة، من يعمل سوءا يجز به. فان خالفت هذه الامة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم يحدث لها ما حدث مع السابقين، والله تبارك وتعالى لا يظلم احدا. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة. الموعظة ان يذكر التحريم، ان يذكر الامر، ان يذكر الشرع، ان يذكر الشريعة المحكمة، ومعها الترهيب، ومعها الترهيب كما قال: يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. هذا هو الوعظ، وموعظة لمن؟ الذين يستفيدون. كل الناس تقرأ عليهم المواعظ، القرآن يقرأ على الناس آناء الليل وأطراف النهار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من يستفيد؟ من يصعد؟ هم المتقون. وموعظة للمتقين، الموعظة عامة للكل، ولكن من يستفيد منها؟ كما قال: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي يخاف وعيد، الذي يخاف وعيد الله تعالى هو الذي يتذكر بالقرآن الكريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. معنى ذلك أن الذين يستفيدون هم المتقون، والذين يستفيدون هم المؤمنون. أما غير المتقين وغير المؤمنين فإنهم لا يستفيدون من نصوص القرآن ولا من آياته ولا من تشريعاته ولا من مواعظه ولا من ذكر ولا من ترغيب ولا من ترهيبه، لأنهم قد جعلوه وراءهم ظهرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل